بسم الله الرحمن الرحيم بناوي خداي بخشند ومهربان ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل آيا نتزاني واي پیغمبر پروردگار چی کرد بخاون فیلکان آیا سری لی نشواندنو پیلانو نخشکان یعنی پوز نکردوا وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول پول پول بالندي ننار دستريان تاب بردي سنگل وك خشتي سورة وكراو برد بارانيان بكن سرنجام وكو پوشو پلاشو كاي خراوي ليكردن